مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك سلامات هاري ميلاد ke-44 dari Nabi Muhammad moga raih syafaat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk selamat ulang tahun semoga rahmat turun dari Allah pengampun di sepanjang tahun mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk engkau panutan kami di dalam mengarungi dunia fana ini kau berkah bagi kami mabruk alfa mabruk alaika mabruk مبروك ألف مبروك يومي لديك مبروك.